أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في أفرتن إيا سيدة وحونا كميدي أي عشر رضي نوص علي كنا سارسنا تفسيرك قرآنك كريمك يحيي طبن آياد وضبونك كوبما آياد كوية كنتنات بوك بالآبان آيا كان ميدا من سورة المائدة آياد اللحية اللحيدانات نواكوية بيهاي من السورة نفسها إسلا سورة المائدة كاميدا عشر كعشر ذي هراء يوكو حرير سنيهاي كنا سابسنا لقاهد لأي بنو إسرائيل يهودي النصار لبدا أهلين آد مهمو أي آيات دكروبات كانت ليسا وحانا ويوحي إله من أي مسلمة مدب أي ليهين أي ميري جوغان با إني إيغا إسوالا سدان وإسوه سدان وحسران كان مرمان وحي أليه الرسول بينيه قالا وحين عدين إيسا آيادا قبك المؤمنين تكوك الحواية وهي شواية ولا شواية وهي دردره قالا قال كدكتا قبك سئنو قال يحي وقينتو مسلم كقويي إيا كدر مدن وقالا كدر مي كالقع الذي سئي مامل كسئي وقرقار كسئي وقالا كدر سبي من التعيفيد من الإسلام نقوش إسلام لماذا أكان نغضي وأقاروا بي إن التعيف أي آيات عدين. قال تعالى خبوحوا يريا أيها الذين دتك آمنوا حقهم مريا لا تتخذوا هيالانين اليهود لمن كان مقع عالى والنصارى قوة كلام مقع عالى من إسرائيل بلبض قلب كل مية يجا يهودي النصاري سوقي بيي قلد النبي الله موسى توراة شاقته يهود بالليلة كو النبي عيسي انجيل بالرميسان هيرا نصار بالليلة هكايا لنين اولياء دادات قعشتان واللحريرتان وجعلاتان يهودي النصار هكايا لنين بعضهم يجا قاركوت با أولياء بعض غارك كلمة مريال إيهو قاميالوا ويهود يدا إسو قعلا نصارنا يدا إسو قعلا والغريب دك المؤمنين تراها من أين إسقع شني وحنا إسقو فلي لكن يهود إسو قعشته وحلا من اللمار هو من أولا شفيت لقصه وريجيه أي هذا فلسطين لدى الجناية منك يهود ما أنت يماده تولد اليهود ناشا يدقنتهاي تطيب يدوية وحي يلبقين كلهي قولي الله بسوء منايا قولي اوحى لغي جبيين المسلمة باغي المسلمة لغا قالوا ايمانايا ارتا ايه قولي قاسا لغا جنايا يهود يهود لعورم ملئ تاسا يسو ولا سنايا نصارتين ويسو ولا سنايا لكن مسلم كينو يسو ولا شدو انو يسو هشدو انو وحي استرع ولا يجب ومن هو حيث ولهم لحري سديك وليا شقالو يهودي النصار مدى النغضان با ومنكم إذنك مؤمنين تا إذنك مدى فإنه قفك أثقال ذا وهشدي منهم قال ذا وهشدو كمدية قارداء اسكاعدوي مسلم ملكو قوي قال كل قدري قال سوى يديسا يتلديسا يقرقار كيسا حدو علاد مكو درسضو ولكن قال دبقى شدي مسلم لدك علمو تحسي يدو ودماتي اهدو كدر سدك الكار كيسي قال دا مسلم نقويو فإنه منهم قال ويقف قاسي إن الله يبوين لا يهدي مهنونيو القوم داد أظالمين قردر صغي مفسرين تبدا كود عيدا سبب النزول بيوشيغان سبب كووحوها تعادي جليل وأنساري ورير مدينة عبادة بن سامد بن الأورنجري يا عبد الله بن أبي بن صلول ورسول المنافقين لبدا من بني والبابا يهودي مدينة دقني أفر قبيل اليهود أيام مدينة المنورة دقني كوا بنو قينقاع بالأورنجري كوا النضير بالأورنجري كوا قريدا بالأورنجري مركع لبضا من أي غلاب خير يو أبان وهاوائيل كل كتقال كي بدر بادعي مسلمين تيكوكو ليستي قال ذي واجبتي مركز عداوة دي النعم موجيين قل ذي يهودا هاي آيات المركز تمت فبعد ابن سامد وحو يري وحضاءني في أيدين كومدى حاليان حتى إنه إسكعشان جري جاهلي بالله حضاء إسلام بايمت نبي بأهل بحيي وحي باسودكي مسلم بان نخضي ثالث نقطين أما إلى إسلام أما بيبين كرمه فهذا سيدا يري أما عبد الله بن أبي عليه اللعنة وحيي من كان ولي يصوّد نغم جرني حليل كان قد حيي أمك يا مولانا رب حنجري لمن كان من سيدا يا اللمك كساقي المنافق بن نخضي قال تعالى إلى وحو يري فترى وحضرك دونتا الذين وحى في قلوبهم إذا قال الله بيالكو ذا قده هذا ومرم نفاق كجري كعبد الله بن أبي وأمثاله وحضرك سيصارعون إني دقدق أيان فيهم يهود جعيل كذا يحرير كذا أي يكون دقدق أيان حدين ليلة مسلم نما تيمد مسلم بالا النغضي نبي بأهل بحيي ورمحات قال هذا كفليتان هذا الحمد وذارك ني حمد أي قمان قال كيف أدكوا أيان إسلام نمضا إني بابا إيسو نبي يقول لمن أيو أصحاب سلمان إيسو وكانوا سنميل قاريني حتى يهود لوضا أنا أيو ثمين مصلحة أدكوا أيان يقولون وحييين نخشى وحنو كعبسل أن تصيبنا إني نقول لعضو جائلة بلو وريقيسة نبي قد انتو إسلام نمضا بابا أدو حورا أن ألافان أن يهود كمارمي وينو ساسا من حرقو ذا وقوينين أي إلهيهين حدين يا حمدا يا مرها حملين أيان فعسى الله إبوين مذا مركا وركور إبيهي أحكى لشيك أيان إبيهي كلمة عسى في اللغة العربية وحي مترجع لفلا يو أسان دعن لغوين أي الله استعمال جري لكن من الله ومن رسوله حتى عسى كتماده محققه فعسى الله حتى دعاكم في كريسان إبن مذن أي أتي إنو ليمات بالفتح تتحنين بمن أيان وإذا من أيان أدنو ليسان أي أفضل يدلب الله فرايا قالوا نبيك عن تقلين أيان إسلام كوافيد أيا يريد نبونا صابنا أيا حتى في كريسان ماذا فعسى الله إبوين مذن أي أتي إنو ليمات بالفتح فرد ورسولك إيا إنت الرميسي إرعى علي يدلب الله فرو وفعلا يذيب لعلي أو أمر أمر بابئ بالله من دونا من عنده أكتيسة وقل ذي من منافقين تا قبان إيسا ولأمر إيبا ما إيمان إلا إذن أظال مريو وإلا إذن أدبيو أمر إيبا إنه يماد بابا لغيابا على أخر سبتين الله كسفو هديك لقالاتهين لإذن أدبيو تاسابا لغيابا حتى تاثل إيسان إذنك وفيصبحوا مركع أي نغلان على ما وحي كركي أي أسروا قرصدين في أنفسهم نففيالك وذا أيكو قرصدين النفاق نادمين كوكا قوما مولا ويقول الذين كلك عبتي أمركة من بأيت ما دانا قل ذي المسلمين تهي إي أصحابتي بأيابي دونتا وحي أرام دونا ومح المنافقين تهي تتكي لارنا أي نلجري أي صلاة إلى صومك إلى زكاة يا حجك يا جهاتك النقول جيري إن الله جوغي إن المسلمين كل عرين جيري سوماها فكا عمل قولي باباي إنكارت كل عظيمة وهو يقول الذين أخيار أي رادان آمنوا حق الرميي هؤلاء كوكا الذين وحي سوماها أقسموا عرين جيري بالله إبوين مجحي والمنافقين تارك يا بي كل عرين جيري ما كدارتات كين أيان يحدى أيمانهم إياك داريالكو دالدالك وحيكو دارين جيرين إنهم إياك أوركا قالدا لا معاكم إلا إذنك مؤمنين تا إذن لجيران مسلمين يهين إذن لمد يهين قلب إيا قالب أور إيا ظاهر إيا باطن صيبين كو دارين جيرين ماها حبيضت فتاهوبتي أعمالهم نفاقي باهو بيه أما يالكو دي سوتاه وبطي ويفا أصبحوا النقدان خاسرين أخوة تعبكو دبايو أدوني آخرة بسيغي وأدونكين أكو أبو بي آخرين أعدام أبلا كو الأبلا سقايا صوماها يا أيها الذين دك آمنوا حق الرميان أتتخذوا هيالنين اليهود والنصارى لبدا قلي قالوا كالبعض مشركين كبدرا أولياء قعل يحيري إيا قرقاري ولا لمو حكي يالنين بعضهم إليه قاركوت أي أولياء بعض قارك كالأولياء سيد اللوير والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وكلا ومن روح يتولهم لحريسة ومنكم إذنك مؤمنين تعيذنك ميدا كولي يشيه وقان كالكتا فإنه خاص مسلم قوية قال لحريسة منهم قالوا لحريسة أيوك ميدي حتى يهوديهين ومن يهودا حتى نصاريهين ومن نصارى حتى مشركين كحريسة ومشرك منافقين دوتبي حينهم منهم قلدوا كدرمي ويكمدي أي إن الله إبوين لا يهدي مهنوني القوم الضد أوالمين قردر صدي فترى وحضرك دونتا الذين كوا في قلوبهم لا بيالكولا مرض النفاق أو كجيرو قرك قالدا إن يصارعون دقدقايا فيهم في موالاتهم يهود حرير كذا إن يكون دقدقايا يقولون إليهم حتى الله أقل عليهم نحسى وحن كعبسا أن تصيبنا إن نقول لعضو دائرة بلو ريقيسا فعسى الله إبوين مضا أن يأتي إن الليمات بالفتح فرد خصوك إيا مؤمنين تبقي دلب الله فرو يريد أن بأي قفصدا إسلام نمود بأهلو أو أمر إن الليمات تلو من عنده إبوين سبحانه وتعالى أكتسا كليمات أمر إساق أوقيهاي ومنافقين تلع أبايو أما أوامر الوعد بي الله سوده جيو وفا يصبحوا ورقا قال لدي أي نغضان على ما هو إيكارك أي أصروا قرصدان في أنفسهم نففيالكو ذا قنا هذا نادمينك وكقوم مولا ويقولوا دبدا تأجر هذا الذين أخيارت آمنوا حق الرميين أهؤلاء كوان منافقين تا الذين كوي سوماها أقسموا لارتي بالله إبوين مريحي جهد أيمانهم لا ريالكو ذلك إنهم إيقعيني لمعكم إذنك إذن لجران حضرت صوتي هوبطي أعمالهم وهي عمل سمين أيين ويف أصبحوا النغلان خاسرين وكوة عبكو ذبرايو يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني أيضا سنيا بإلانا وهي تلمانتي وحن وقت يسيب اللجوبين وغيبة أيهي كوهانتي سيدي أشاكتيبون وحي أولعي وعلى لها بيضات في مركي رسولك عليه الصلاة والسلام فما إيه راعي لنورا أيها اللي يرينتي النبي قيب النوليهي وحالا قاتل بدكينا إله فما إيه النبي قال لجرا وفي ذنك مدى حدو إسلام لماذا كان نغضو وحلو نقول أيها إنا لارك وسعب الله إيمان دونو بد أن كان نقول إن إسلام لماذا وإذن كإذن بدلاء بكيني إلى مركو إبيري سبحانه عز وجل أيضا مركي جودكتي وحن نبيك ألفدي أبو موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن قيس بلديه جري مدعانو كم مدعانا مركاس الرسول كيري هم قوم هذا تتكى لأبو لي هذا إذن كب عضان لكن المانت جوغا إسلام لماذا تبع الله كانناي تلمانها دتك اللي كان دون الله تلمامي أي أياب لي وحال قبل الله بي يحبهم الله إياك جعل ويحبونه إياك الله يجعله أدلة على المؤمنين انت أبر ما يزيون عريس بدنيهم أعزة على الكافرين قال ذنواك أذبيهم يجاهدون في سبيل الله إلى دين في سكوريا لدولة إن في مال بكوبا بإنايان ولا يخافون لومة لائم من دقال دقال حين دنو ملك كدان الله تلمامي قلقات رسولك أبو موسى أي فرتكوتا قلي هم قوم هذا ملك يمن الإيمان يماني يمن وعيسو إسلامتي بدون قتال ولا جهاد يقول صعدي ما دين نبيك او نور يكاكد الله بلغ أشعريين تي نفتو ديبا يميد قوتك الله مي قوت المان تي له ودعوك لي تكو يميد يقول عربين تي ديك تقال لغونا جيرو ودين تي لقرين كري لا يهي أي يقول كي ما دين أما خدري صوبانيه بابين تي عليه السلام والسلام مركز صوبانيه بابين تي أن يا طائف يا مكية مدينة ما هي الجزيرة العربية قالوا لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أمامك المسلمين تقبطي الكلمة الخالدة وحويري مركي اللي الإسلام وحكو جيرا مرك تتساول بإسلام لماذا كو عصبي قارنا قير كيف أدكو أيين قلت الجزيرة العربية واردة ولي وحويري أيون قصو الدين وأنحي هدان دين واجب كإيا لوحوها ماشي إسلام كو رسولك قارسيي إنان كسي ودون سي دركيو أنتي رسولك ولا باكالادا قاغدي قل كان الله سيدا محيقي ملال أينقص الدين أما أينقص الدين مدين تبا لنسغى من هيا وأنتي رسولك إسلام نمكوه قال ميادبو قالوا دي وأنا حي أنا أبو بكر النور كوية لندولان أيوبحيي شروب الردة الليلة يحرنبو ولا قبطي إسلام كيف الوصول النهضي كل من يرتد منكم عن دينه شددين واتمد أشعريين تين واتمد قلده إله جعلا إذن الله جعلا إذن هذا الأشعريون وأبو بكر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله بين النهضي كل أنتو القرآن كغيب أن لقارين شيئو أجو صديقو المنايا قال تعالى إلى وحيري أيها الذين دك أمنوا حقا في المريو من روحا يرتد اللابطة إسلام لماذا كاللابطة قال لما هو اللابطة ومنكم إذن كان مؤمنين تا النبي الله فضي كميدا عن ديني في دين في سيقوفك كاللابطة قال لما هو النغضة وقاذا فسوف ديك دنب وعملك الجيرا ما في ددنا مضعين والنبي يبانون قلت أن مئمان فسوف ديك دنب يأتي الله يبوين الله من دونا بقوم من ذلك تلمان يقوم كليهين تلمان تودوك وادو عوي يحبهم إلى أبا قرض إمن دون تجعل يمنيون ويحبونه إيجان اللي جعليهين هذا عدو ظل بادو عوي أذلة كودة بعثا وجلعسا ونعريس بلوت على المؤمنين إنت إبرهم إيسي إليك أي أجلعسيهين أعيجة من أدادك وقلب سوي على الكافرين إنت حق الديدي كاباني سيكور كذا أيكو قلب سيهين فبعد الله سدحد وحول يجاهدون وأيدك الله ما ينفع يمان في سبيل الله إبوين الدين في سكوريا لدالة أيكو دك الله ما ين سلمان توضع أفراد وحول مركي دك الله ما ين ولا يخافون كعبسا ما ين لو ما تلائم مدك علي تقال كدن أماله شمتا تلمان بإليه قلت شمتا تلمان سهل من لقوه لكرامية ذلك سلمان تنمان كألا سيئي فضل الله قال لديبو إلى أمال خوضات كاسكان ديبو أما دبع عدان كويالو يغ إبكتي ما دوي وحسن الوهي لكراما يؤتيه إلى فضلك أوحو سيئا من قفكو يشاو إبلدونو وأدو مديسة كميدا والله إبوين واسع اللد يغديسة إلى علم جيسة إلى قدر ديس البهتنتهي ممكن كسب بلارن تايو عليم إله أدوم دي سأب إلى قفل بوح مذيعي إنما وليكم الله إما يهود كسو إسلامي أما نصار كسو إسلامي أما قلبي هذا البعين تلمامين عباد ابن صامد وكملها أي أمرك يهودي يقال ذي يددك كي ما دين قوية أي وعى الله تلماما يقال هداد قويسو واحد نقول إيسائنا لأرد سببتنا وعوي إلهي وإنا يواحكا فأكوه لأكما مراي رسولك محمد عليه الصلاة والسلام يأكوه قام منعي وحي إلهي من يلمانتي ما أكوه ولالا ما أجع الكفالي حدا صلى الله عليه وسلم وإرهارات كدلتي كؤرية أرجي بالعنتي كأعرارين أحبن نقول ميش قال تعالى إلهوه إنما وحك لماها وليكم أحد كإذن ما مرايا إذن لها إذن جعل الله إبوينه ورسوله بإذنه قام من أي وإذن وليا والذين أخيار بإذن وليا آمنوا حق الرميين الذين ذكى يقيمون الصلاة صلاة توسية ويؤتون الزكاة فكذنا بحية وهم إيقعوا حاكعون تكرايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي آيات الماميسة أي مفسرين تيرادين إصابوا صلاة كجيرة والركوع سن صلاة واحدة البدن وقرح أقبوها أصحابتي باقرتي إبان بن حسين أي كدبة كذي وصحابي جليلة مركب سلام النقضي ويرق ذكرني هذا صلاة وهذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بكدبة كذي كان صلاة ديسة في صوبانه إشو حسوسيي سيدو يالي جيرو يالي كل كاي سقوط كنايا والركوع سن أيام المسكين وبان سواقي الساقي وحجاب كيسا كجر المسجر ركوع لسين ووتي كاتو قبوطوري سوقا كسي كتوكو عشوي ركوع لنا كمكحي ثلاثي بو كجر كيو على يوبهم مغلي مالكي بو سيبي حقي سوطوري كيما قاتي مالكي سوقو عشوي كل كددكا شاب كوجوغي محد قال كفري والذين ددكا يقيمون توسيناي آمنوا حق الرمي مركو هوري الذين مؤمنين تهدنا يقيمون الصلاة صلاة التوسية تكذل الغمورا وتوسيا وصلاة دودو صلاة قيم البدن أعلم إسترا وصيد صوبناه بري ويوتو كنايا ويوتون الزكاة فكذيبا بحنايا وهم إيضا في زكاة بحنايا خاكعون الركوزا أذي لو مركا انت ساكون جوكتا اللي يا رسول إيو مركا المؤمنين في عن أتكوني يالتي لا حريرتي لدقتي لدقنتي لنولاتي حداد مودي وحكا الله بايان ومن روحا يتولى الله إلى كوني ياسا ورسوله كوني ياسا والذين أخيار كوني ياسا آمنوا حق الرميين فهو من حزب الله إلى جماعة سيبوا كبيري فإن حزب الله إلى جماعة سنة هم إياقا الغالبون كوى الدنيا آخرة لبدب كوى كان يوم سيد إله لغول ياسو الإيمان به والطاعة إلى إلى الرمي أولا الراعو أولا عابدو أولا بريو أولا حسكدو أولا يبقو أولا هجيو أما رسولك سيد لغول يالنا يا إن لغو طيدو إن تل الرمي لغاعو من ناحية الدين إساق إبادة شقاكم مالي بري الله بري وعكم مالي لكن طاعوا وعكونا يا وليمان من آمنوا بالله ورسوله إيمان مركي لغاد الله لبدا بواد رمين طاع مركي لغاد الله واطيع الله والرسول لبدا بواد طاعي لكن عبادي تقوي خوف خجي توكل إنابي خشي مركي لغاد الله صدنه شقاكم إنابي انت وقارتاي إنه ورسوله قبك كولي ياشا بالإيمان والطاعة والاتباع والمحبة والولاء والهو عوي الموافقة وعدم المخالف إن الله على وحي ساكينت وافق ديد وملعكو قادد مرنادا خلاف أما هو الذين آمنوا مؤمنين تسيد اللغة ولياشا وعو فالأغمد كالقرسو ووحو قوري ولدك ووحلحو ولا شاكيسو وجعلو ووحكدو والله بارو كل كويحي لقنا الدون ودن كوكنا مؤمنين تا كل كحزب الله هي انت النغدين قال تعالى فبيوح يري يا أيها الذين دك آمنوا حق الرميان من روحا يرتد نغضة منكم إذن كميدا إذن كمؤمنين تا عن دينه كان نغضة فسوف دبدن با يأتي الله يبوين الله من دونا بقوم دد يحبهم يبجعل يهي ويحبونه ينا الله جعل أدلة تبعسا على المؤمنين انت يبرو ميسي كتبعسا عزة أدأذك على الكافرين تعالى كركات قوة أدأذك يجاهدون دقالما في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي بيذكو دقالما ولا يخافون أن كعبسا أو الله من دقال يدقال ذلك كان فضل الله قلد إبوه يتيه إبوه خصية من قفكه يشاء إن خصية أودون إبوه والله أب واسعهم الله دوميسا رحمة ديسا هي الدغديسو الدوميسا كبابا لانتاي عليم الله دوميسا إيا دنهوضا إيا أحواشو دغا أقول إنما تالا دنوغا بحواتي اللي يري وحكو ترسنين وليوكم أحدك إذن له إذن مامولا إيا إذن قرقارا إيا الله إيبا وينو ورسوله بإذن هقامنا إيا أدخو ديا إيسان والذين دب أي الله لغم إيسان أمنوا حق الرمي الذين مؤمنين يقيمون توسين إيا الصلاة التوسية ويؤتون الزكاة هكذا بحية وهم إيارا والراكعون تكنا إيا ومن روح تتولى الله إبوين كولي شيء ثمي الراعي ورسوله كولي شيء قبيدي والذين تتكولي شيء لا تقمي آمنوا حق الرمي فإن حزب الله إلى جماعة هم إيارا أي الغالبون أتكادي وددكم هو الله بحية الرمي الراعي وحزب الله بحي اللبنيي وحزب الشيطان أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون إنك إلى رميزر علينا أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون فقال لبلت أيا جرتا يا أيها الذين آمنوا وحيين جري المشركين هي يهودي المنافقين مر لمرك أذانك صلاة مغلان أي أيار أفي أديمه إلى الآن وليك مزولين أذانك مرك الله مغلوب إن أذانك اللغو جاز جازو ما أذنك الله حقيرو شعائر الإسلام على موينك واوي إسلامك جديين لحقيرو شده قركو كالي مرك يقفل عارك قرل ليرا فيرك ومالين كاري كد علي ولا سيما حتى إذا باتدين مالا إسلامك غريب دكويا أي قالت دكنتاي حتى يكو أكتاك أمد لقوله يا هي بقول كيف بقول بين مسلم تاعي أيها وحياله وهوينا الدين تا سيد أذانك أوكله أقيمته أوكله قرآنك أوكله مساجد أوكله شعائر الإسلام ديا ياكو عياره قال تعالى إلى وحير يا أيها الذين ذلك آمنوا حقهم أيهم أتتخذوا حكي لنا الذين أرداشا اتخذوا دينكم دينتي نيكايا شيء خزوا عيار يا والله إذا نبي ومن الذين كوي كملا قط الكتاب اللسيء يهودي النصار من قبل كمرتين يا والكفار قالوا إنت ذكر أولياء على كيلني وهذا ملك المسلم تاعي وعلى واحد أكتاد يال إسلام لماذا كولا قيم بلن إيمان كولا ونالسن دين كولا فيعن كل كويح أديك كولا فيعنا أدع لي وفق أي لحن يهين مع الكفرية أولياء كيلنينا وتقول الله إلى كعب سلا إن كنتم هداتين مؤمنين كوا إبرهم أيه وإذا ناديتم هدات السقو يرتم إلى الصلاة صلاة هدات السقو يرتم اتخذوها صلاة وحيكا يلان أيان هزوها جاز جاز إيا واللعبا دليل ذلك سبب كوعوي لأنهم يقعيني قوم دبيهين أن لا يعقلون وحقلن هدي وحقلن أيان صلاة وحكا قيم بلن أما أهلان كفيعا لما أرك لما نمقل لكن يوم أحقريني أي لا أركوايين قل وحاتر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتاب كدس كيسيو هل تنقيمون مكهان إيسان منا حق النقا إلا أن آمنا إن الرمين إماهان وعكلا ميابنا كهان إيسان بالله إبوين أن رمين وما أن رمين انزل لجزيي إلينا أنقا وقرآن كيا وما إلى نرهميني وحن هيني أدنك قاتل وزير اللجزيي من قبل هذا كهر وأن أكثركم إذن كنتي نبدا فاسقون إن يدب فلاقا أيهين ومبعد نقول نحيسا وإلا كفنك اللي منو خسور خيني منو يمادا يهود قل خاسي لذين بمن تؤمن من الرسل خصوصا انت كأقول سنتو درمي سنتاي مركاسو يري جميعهم قد يقول سليمان كورن بيرادين ورسول قيم بلن كنميد الرسوس يأب وحي الله نعلم دينا شرا من دينكم سليمان كي بقر كاها ساحي كافرا فاللوغة حداد بالنبي اتقاني انت الدين الدين تادا اوحن يهباتيك جوابي قل وحاطر هذا رسول صوبانو حل نبئكم يهود مجنين شاقا لشر وحكبر أبدا من ذلك سليمان كان لقلنا عيسان الساعة وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلوا خلق إذن كان لعنة إبا إذن كل علي وهو غضيبة إبا عروضي عليه كل كيسة وإذن كان يهودا وهو جعل وإبا يالي منهم قاركوت القردة الدانير يهو الخنازير الدوفار وهو عبد عابدي أطاغوت الله أحكى صهاري أولئك كواسو إذن كان أي شر كسر بدن مكانا قل لتجاهدين ليلة وجهنم إذن سكيدا وأضلوا إذن كان بعضين لما بدن حنسوا أي سبيل وضلي عبا إلى دونكنا طالبات كتهين وقالات كتهين آخرنا النار بإذن سكيدا فلك أنك أمة محمد هي سليمان با إذن كان آخرنا كسر بدن والنار قلايا أدون بعضكوا إن حقوا ورحينين يا أيها الذين دفت آمنوا حقرهم يايو أتتخذوا هيالنا الذين قالوا اتخذوا يا شيء دينكم إذنك الدين تينا رجوعا مثل وجه جاسو وخفك مركو الدين تا كجاز جاسوا قالوا بي في سورة توبة أيين أغو تجدونا منافقين تا قلت يا أهلي الرسول يدين وحكا شيئا ولا إلا وردين يا أهلي الرسول محلقا ما شيئا إما حاولة الذي أي يحيكوا جوابي جيرين ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب ميحوم إيا أعراض نقوم الديرتي وديرت ابتمعين فأسأل بأن ما يشكوا عينه شو وقت قالنا إنه ميحومنا ما قبلوا أولادنا نقوم الديرتو كفنا نقماء راح جوابته دي كفر إلا إياه أفلقى الدذة أي قال لي يا رسول يا أقيسان دين تنيكوا جوابا إلا وحكوا يري قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كل كواريد وحمقدس ودين ولو صنها النغض قد خاطت لهذا ورعديها يسكبه هديه ما انتين لدريه أولا اللوبي لكن انت قديدين لكليه ورمعات قفلي سلبيه وحسن سرب الحياة عليه ما قادت سكبه باش نقدها وحرمناها واصلنا استخفاف مركوية هذا قلبه إن عجد الله قولنا واجبنا يسنوه تلمك أوحي فرد داوحة سنها أي عجدها كلتها استخفاف مركوية هي جاسيات فرينتي هي الليبت قلب اللغنى قلت قوة سوكرة كذلك اللغة مرة قولي اللغة بحية إن أفقاله وبعني وإنك أيادو ياهي وإنك أدري شميلك عيات يا أيها الذين ذاتك آمنوا حقرهم ليهيو أتتخذوا هيالنين الذين وعد اتخذوا كياسي دينكم دينتي النقيم ربني فجي عن دلي طلعيبا عيام من الذين كوي كمدا وطول كتابا لسي من قبلكم مرتين يو الكفار قال ذكر أولياء تعالى كيالنين واتقوا الله إذا هو إن كبقى إن كنتم هداتين مؤمنك وعق الرمي وإذا أن أديتم حتى السقو يرتان إلى الصلاة تكجه حتى السقو يرتان أذانك دنك لألقى مالا حي على الصلاة حي على فلاح مركا للأيهاي هل لك على يوه وإلى أن أديتم حتى يسوه يرتان إلى الصلاة صلاة يسوه يرتان اتخذوها صلاة وحيكا يسان رجوعا جيس جيس والله إذن عيار ذلك السبب كوحاول لأنهم إياقا إن القوم منددهين أن لا يعقلون وحدا قرني حتى يوحقرن عيار وحصلاتك قيم بضا مجلو أدو عيار وحو رسولك يري عليه الصلاة والسلام حبيبت من دياكم ثلاث الدنيا هتكون لرشيين وحيات فتحبا نقول جعلها أطير وحيدك وجعلها فلعبها جعل وحيدك هي وجعلها والنساء هو أن كان الدنيا بإنت الله والرحي سيبا كوكيهين حبيدا إن لوبين آل عمران بين قصوى مرمي سجينا للناس حبوش هواتي كوم على رب الله بي من النساء والبني والقناطير المقنطرة كل كاسا رسولك يري الطيب والنساء اللبا صلاة سيقارو شاقي وجعلت قرة عيني في الصلاة وحا انكهلو انكو فرحبا صلاة وقت غمركو قالو صوبنا وحولي جيري عرحنا بها يا بلا عباربان ادوية شاككو جيني نور رأي لغزي ألك كل كاسا عرحنا بها صلاة دي آذان كي نوغو راحي قول كي رسول كوي إنقونا أريحنا منها إشي أنك حمدوان لدى الدجياي نقضى صلاة كتورنا وأريحنا منها ولاب سيدي عريف كذا سيدي قبت القيانة مكرباس مقصاري أن كورتك تورلو قولي أن الأغزرة أرحنا منها إيا أرحنا بها هذا النحو أدلا وكلا كلام تونتان بها إيا منها عريف كذا النقر دول إيا النور راح نغزو سيدا ثلاثة دبار رسولك عليه الصلاة والسلام ثلاثة سأقدرر إيا قيمي ببطني قولك وحبيا كرنين أو أحسنات كفي عن ملك ذلك سبب كموحوي لأنهم يجعيني قوم ددهنا لا يعقلون وعقلني قل وعاطي يا رسول الله يا أهل الكتاب يهودي النصاري هل تنقيمون مكهنيتا وحدى المسلمين هاي وحدى الليلي عيبة وأبنوتي رسال وأنها الليني عيبة وينك الليني منو هايتا أما أدوماك الليني ما هايتا وأنهن عيسى موحوي إن عيبة رميني والنبي الرميني والرسل الرميني إذن أدفل لك النقطين وإن الذين محدبية الرميسين رسول يدين ما نغفل لك أولان فإنتهم على دين ما قلوا حاطر هذا رسول يبو يا أهل الكتاب يهودي النصاري هل تنقمون مكهانيسان منا أنك مؤمنين تحق أنك من لك كاتين إلا أن أمنا إن الرميني وحانعين وإن لك كاتين مجرى أم بالله يبوين الرميني وما عن قرآن رميني انزل اللتجيه إلينا أنك نلوتجيه وما عن الرميني انزل اللتجيه من قبل هذا كور تبور يا إنجيل يا توراة صوت إبراهيم وموسى إن عن الرميني وحانهين نيان نقول نعذن يو أن أغتركم إذن كبالكين فاسقون فلاك الدين تكبحين أيهين قل وحاتل هذا حصول الله كماتين صرف نزل كتلماني نبي الله سليمان بين أعضائين ملك ساحرة أي يقانين سبحانه مركا ويديين وإلى ذن سليمان كورا والرسول حقا وإبا صوتري وبقرنمو إيا النبوة إيا الرسالة والله يسوقو داري مركا سيلا نعلم الدين شرا من دينكم هذا دين تينبا سليمان تطرقان وحين نبا الدين ما جوابت اللي سيقول حدا داري كل وحاتر هذا نبي سبحانه هل أنبئكم يهود مئذين شيئا بشر وحكب لي باص بدن من ذلك وحد نقول عيسان النجا هي الجبل إذا بدردا السليمانو قفيتان مطوبة حق أبا المرين وحكوشر بدن عند الله يبوين أكتي ليس كأبا المريو من أي إنكار كل عضي لعنه الله إله رحمة ديسة كفوغيي أو غضيبة يبو عروضي عليه كركيسة وهو جعل إبكي علي منهم قاركم القردة دانيار والخنازير وفرجل بي وعبد عابدي الطاغوت إلى وحنا نهاي فان إذن كان أنك معها أولئك كوا أنت المانيبا شر بلبدا مكانا قري وجهنم يدقايا وأضلوا إلى أدينك كبات النمبدا عن سوائي السبيل وتبيع قهي وإلى جاوك يهود نفتي دواعي لهايين قار منافقين وهذي مؤمنين مسلمين تلجوغان آمنا جيرا هذي قلان بحان قال لمن لبح قال تعالى إلى وحوير وإذا جاءوكم هذي منافقين تيهود إليه المادان قالوا وحي أفكك لأيين آمن حقي وارهم إيني وقد دخلوا إياقا الله صغري بالكفر قال لهم وهم إياقا وقد خرجوا لبحي به كفر والله إبوين أعلموا وهو قال بدنيهاي بما وحاي كانوا النغذين يكتمونك وقرية وترى وحد رسول الله واركي دوندا كثيرا انبضا ومنهم منافقين تيهود كميدا يسارعون إني دقدق أيان في الإثم نمدق قريديسة هي أول عدوان كرد رضي ما قد مسلم كالما يلا كرد الرئيس هي أول أكلهن هني دودا السلطة أي حرام تعونان لبيسة وعباد له ما شيء أي كانوا النغذين يعملون كوة صمية إهدي عملي ساي صمية قال ذي أولياء إياك أوهاي أما علماء أوهاي معيك ورهيبي واي لو لا ينهاهم من يهود كالريبان الربانيون علماء إبوتا كان أولياء إياك أوهاي يا أول أحباد أحكام تكوة يقان عن قولهم يهود كوهد لدب الإسم دمديك قريديشة ما كيكو هذا الأيام فلماذا ما يعكي لها إذا هو أكلهن إذا قلعوني الدولة السلطة حرام تعونان فبئس ما سيبا باسية بلالة أي كانوا رمضان نغذين يصنعون الوصمين قرآن كا إرقانيسا وحاكمين الرمه وكهد لا يوصيكا ما دنبايسا وكهد له لماذا آيادو ده دنبه فغردان كميدا آياد دي هورا لبيسا ما كانوا يعملوا آياد دي دنبه لبيسا ما كانوا يصنعون سمعي عملوا كلا تخانا ديه وحاكم كلا تخان وضغ شقالها انفني اهاي عند محوى قولين اما واردي اللي قد يكن كارو اما الاد حنال لديه كارو اما قد قد عامل بالي عامل ملك عدمان وكسخي متخصص معها لكن قفك اي واحد اختارين تيسا اي مهم تيسا بربو يقان كاربو يقان بسمو يقان لقدبو يقان كاسي لما يرى عامل فني بالي وصانعك بلد كوصان انتو قادو يوم من ديك سمايهاي صانعو ايضان قلدي هروا عامدي قلدان ذنبانوا علومات كل شيء قلدان هروا عامدي حرام تحون ايسا بانتا كواب ليس يدن ديك سماين ايسا قادت بدون علم لكن قلدان ذنبانوا حبيه قانان اما يكونوا اكرهبان وعامل كان مفسرين تو قادان ايضان ايض علماء وقدران لمار ايض علماء وقدران لمار وحضي علماء لكن عاملا وحي حلين ايان ايان اقولين ايان كرابين لبئس ما كانوا يصنعوا باوتا الله يعملون وكجرينيهم قولك وحي يقانان منو سنجهي والله سمين ايو مرك يعديه وايان الله وحي علماء سميسي هما احيانه واذا جاءوكم حديريه مادان منافقين تيهون قالوا عليهم أمن حق رميني وقد دخلوا إياه الله سوكالي بالكفر قالهم وهم إياه وقد خرجوا الله بحي به كفره والله إبوين أعلموا وقلبدا إما وحاي كانوا النقدا يكتمونك وقريا وترى وحذرك دوندا كثيرا من بدنه منهم قال ذاك النقدا يصارعون إني دقدقا يعني في الإثم الدمد الجليد والعدوان تدقر الرئيسي وأخلهم إياه عني دولة السحوط حرام عنان ربي سما شيء بعض له أي كانوا نقول الكون عملا يعملون كوا سمايا أحد عمل سماي زي طالما في أول لولا ينهاهم كون عملا حما سمينا يوم يغيبان الرباني أولياء في أول ولا أحبار فقهاء الدين تتقيني عن قولهم عملا كهيل دلا ما يكرهان الإثم أي جنب كوا دلايان يو أكلهم هني دولا السحوطة أي حرام عنايان ربي سما سيبا باسية بلالة أي كانوا نغدن كوا علماء يصنعون كوا صنعية سوى علي يقانيو وقالت اليوم هرى اللهم أرك إذا تركب أفضلك يهود حاكمين بل كي جمد الله قال جدي بيس بدمرية نبياشي الرسوسي اللو درين قورعي علماء دين آي دمرية فإلهي وين واحد خوصه دكتين حوغا كليل بعد عجيله له خوب كي ما داعي إلى هذا أصل جادل لقومي سي يدل الله مغلول تخرين ما يتلمع مايا إلى جانه كده ويا إيره الخراب قوايزا خذي قوالاتي حوله الرضاعة بدي الدنيا وفي سورة آل عمران معين قصة مرني مرخي إلى أتلمع ما إنفاقه ومالك الله بحيو ذكر قوم الله فيو إنه يعي عمل هذا قيم بدن من ذا الذي يغرب الله قرضا يغرب الله قرضا حسنا فيضاعفه الله ضعفا كثيرا من كان وحيكون جوابا ان الله فقير ونحن اغنياء ما له حكد يلاياي ان نجيب نوز وجلسي وليه هي دين سينا من حقا هذا لك وحنكو اردتان سداس مركي وحد الليل هي جوابة اللي قيل قال تعالى خدي وحو يري وقالت اليهود يهودي وحي تري يد الله ابقى انت مغلولة مدحرون إلى وحو يرغو لديهم قعنهن خير لديهم قل لديهم وحبار إله بحبارا يا يهود إن قعنه هذا خير لديهم إلى هاي قدرة ديسة إلى أمرك أدقاد وحذاري سيد بشرك المخلوقة إذن ذا إن كان ألك قرد إلى وحاد أمو عررتي هذا هو عبا إن كان ردي كريم قف كان هذا إن كان كردي كرتو إلى أمتك تاني إنكار تذكر ذلك مركز إنكار ألا كبير عمري ألا قابل هذا أذكر وحقبل كنيسوما يا ترى إلى مركو استجوا حضارا يوتوغا أذكر رضا والله ما ذي وعوي وعكلوا إلى كوهضار تمايو ووحد عيو واقع إذن حر الله ما أرق يهود ومشروع خير تعنك كيشتا وهذا ما أكون حيان فسادك بسكو بسكو ذلك جبتينيو ماسونية ديو شهيونية ديو اشتراكية ديو كأسمالية ديو وعسا كدن بيا وحن قرن كأهل لصبو أمضا يشعوب تلقون بعض ديو دينها كسور جيدا حضر وحي مرايان يربنا أيكو قنحيان فكرة الليرة مع مامولك بلو بدلايا تتكسي كودا شيء موهادو على الله محلقو فرايا وإن لا يتكلمو قواني بلقو لشي نفس تكوتا لدتك محلو تتابنايا ملك استفاقا بعد لدتك عربها النغضو نفس تكلو لتو محلو عضيانايا محلو قضيتانايا مالك انتي على الله ذي الله بيقاي لدتك أيقو كسو بحي دور كالا وريقو يعني يا مركي ولا شيء ما لحد يجري ما يا الله يا الله مصو ما ليلا هل كيلا فاضل ما تعرفه إذا فساد ونقول لذيدهم تعمهين خير لغير ورجال لما أركن يهود أقع خير لكن حزة كل جيران يربطان كليه نصاتة وحن حريها أوذاية إقحوت ملقينا يا أغمد قالينا يا أرك السماء فلان غير تعب يهود مجر أبدا هو الذي يجيه ما كنت عضي كأنه إن خير لقيحر واللعن يا رحمد سوى كفك أيه محل الله عن هذا بما قالوا حتى الحمد يبقى كل هذا اللعن وحيسكد أن أرقان إليه بدلانه لامك يا عينك دعوا الله الدين له الله لك لقوا يا الله أنكي محون نقونا إياه أليسفون نقونا إياه عنكينا محو نقنا يا ودود دوبيا منبو نقنا يا وركي محو كصباحا يا وأمنوا بما قال هذا الكيرادين سببتي ألونا بدجليي تاسنوا أسكو داية لكن قرآن كان بريا قلبات بكادعي قل إياد قوف ببوحيي شمس قردو بلغا آخرين أيو جامع الوهو ريي مطبعية ملايين الملايين كتاب ومصحفة يي مطبعية انت اللهم قي عينكي كالقويين وأمنوا بما قالوا مربع الدنيا قاف إخلاطري اللهم حي مع اللهم كي عينك اللوك لقولي وأمن اللوهيري وقاسا وحي انت أدوك الله قبطي لقوبي إلى هذا الحد بيقارن بل يداه إلى هاللبدي سقع موض مبسوطة أو يمال بي في التنهيين لكن حدو الجلال كالإرادو إيا حدو قابطتونا ينفقوا إبا وحبحيا كيف يشاء صدو إستقودونو لا كيف شيك طبعا مو كان ما أبي قال لنا مو كنت كمن أمر قاتو صربوا حمامرا ينفقوا وحوا بحية كيف سيدوا يشاو دونه ولا يجدن وتصلي لرسول الله قرآن كي سود جاي تيكوسي واسن ولا يجدن وحرو كربي كثيرا من بدن ومنهم كمذا يهو ما قرآنك نزيل لدجي إليك أبي رسولك اللقود دجي من ربك فبي حقي لقاك دجي طغيانا كبير وكفرا قال لي عقديده أيه أكر لي فالغينا وحفظني بينهم إذا قد أعضوا العداوة تعلمه في أول بغضة في سعراشه أي يهود من عبتاي نصار نصارنا يهود من عبتاي هم إيا قرمة إلى يوم القيامة قيامة ما لنتهد إنتي لقى جارو قلبا يقلبا كان من عبتاي كلما مركزت أي أوقدوا يهود شراء نارا ضب الحرب دقال أطفاها الله ألا جميع ويسعون حولك لما قبتان يهودي واشقين أيان في الأرض دولك إيبا فسادا قصي الله والله إيبا ويننا لا يحب مجعل المفسدين تدك قصي الله بدريدك وهي إيبا مرهب ولو قول أن أهل الكتاب كتاب ذلك التي ويهودي النصار أي آمنوا إلى وين واحد كعدب الرميان ويوطقوا إلى كبقا لكفرنا وأصطر العين أنهم عقوضا سيئاتهم حمان يالكوضا في أنك أصور لهم الإيمان فمين يبال الرميو والتغوى أغمد يبال لقبكو يبدانا لقوالي ولا أدخلناهم وأنقل الله سنات النعيم أرواقي الباره ولو قول أنهم أهل كتابك أي أقاموا توسيان التوراة كتابك توراة هي أول إنجيل حدين توسيان الكل أغمان حكامتي كجرتي إيه وما قرآنك تنزل لدجي إليهم إليك اللو دجي من ربهم شبقوا العقل لو غير دجي لأكلوا ذاتك حنصده وحيكون الآية من فوقهم ملوحة كوركيزة فمن تحت أرجلهم تبعى أصطادة أي حنصده داتا سيشن براها أقرطا قال لك قرآن الله حديقوا جيد عدها إياه على فيالنا أوسان جيرين شمبر إيه داتك بدن وجيدك يدقن وحنطا نبتك واي زمانك حتى يدوب ببتا شمبر في ناشيات مادنا وحنشا لينكم إياه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا فكانوا مفرنا داروا مطبعنا المهم مفوفان يكلوا مجروا يضعوا باهانوا على المرض أي بر في الله يضعوا كلين انتا كفي قمتا أي اسك إيمانيس وهي عمتا كعو نيسا ناشا أكثر مرين نيسا بي لا كلوا يعني لهاي من فوقهم ومن تحت أرجلهم لغاة وصولة منهم محاكمدة أمة جماعة مقتصدة تذكر لما قرن الضحالة أمة معتدلة أيها كمدة حق البين سيدك عبد الله بن سلام وكلا لكن أمة ذير وحقا كتوسا كجيانا بشرك انت بطني البغل كيبا سيدتني يسرازا أوي وكثير انبدا ومنهم كمدة ذاتك وعهم هذا ما وعي يعملون صمعين أيانه كفر معصية. وقالت اليهود يدون يعيطري يدون الله يبوين قعنتي مغلولة مثل حريوي ولا دل حر أيديهم كعمل يالكوبة أنفعل الخير وناك سمينتي وعما ينفعهم وحي يقعدون آخرة واحتر لها عمه هذا وقل لك حيرو واللعينو حمد يبال لك فقايي مما شيء سببتي يا رحمد يبال لك فقايي أي قالوكو هذا لانو هذا الحمد يقفك أي ألاو كيسين بل إلي جعل إبا حرنتاي وركيدا أي يداه لبدا قعموده إبا مبسوطتان لبدا غلفتان أعوية مال مهر قفايا ينفقه وحونا وحضحيا صعبية غيكي كيف صيده يشاو إبا وينبهنه ولا يزيدان وحو كرنايا كثيرا من بلن ومنهم يهود كميرا ماكي مزيلا لتجيي إليك هذه رسولك من ربك خبك حقي لك لتجيي طغيان حد قدبت إيه وكفرا قالبه أيه كردين أيه والغيناه وحان ردني بينهم يهودي نصار بعض هذا العداوة تعلمه اسم الربان قلبة قلبك أيه نعرتك إيه والبغضة اسو عراسه وحيث عن نعاسي إلى يوم القيامة قيامة لما ننتظر انت اللي قاله يا نعاسي جرايا حتى ملكي قيامة لتبه نحي واصيب لنا أيه ناربا ليسو قين أيه قول كاسيدة الميرا حدا اللي يشوك ايه بيس عني دونا كلما مركز تاي او قدوش شدا نارا دب للحرب الدقال درتي اضفاءها وحدمتي جمية الله ايبا وين ويسعونا او يمانين بيرد ايه في الارض نورك ايبا فسادا غصي اللب ايه كفر يا معصيه والله ايبانا لا يحب مجعل المفسدين قصوى ديالك حدا ايباكو فلمايه ولو قر ان اهل الكتاب يهودي النصار آمنوا أي حب إبا نبو الرمية واتقوا إلى إيكا بقان فكفرنا وأصور إلهين أنهم حقوا ذا سيئاكين كففيها الوحي قلان دمانتي أي بالإيمان واتقوا اللو أصور لها ولا أدخلناهم أبا القدحان وحانوا قلين لهين جنات النعيم أرواقيا البيرهب ولو قر أنهم أهل الكتاب كاي أقاموا توسيان التوراة فورت اللو توسيا بالعمل بما فيها كتاب هذه اللقو نغمه وتوسنيا هاي حدان لقو نغمين والدنسنيا هاي لو قرأنهم إياقي هاي أقاموا توسيا التوراة كتابك توراة لأوه شقينا هاي حدان ما شقيه قرآنك شقيه هذه توراة توسيا قرتي جرتي والإنجيل هذه توسيا قرتي جرتي أبدي من هذه المجران وما هذه توسيا انزل لدجيه إليهم إلى القرآن كوي من ربهم لوغا دجيه وتورادي إنجيل وحلو شاقي إيا لاراد لغو داري حيو ولا شاقي حدي توسين لهايين فأكلوا عمطلان يكون رفالة أي عديه كوضا بحين صورة حسل اللعيين حول الآن بي عمطلوا إما اللعي لأكلوا ويعني لهايين رزقية من فوقهم كركودة نلك رباك إيمان لها إلك رباك إيمان لها نلكنا أنتو يدهبية دائما يفل لك إيمان لها يأكلوا ويعني لهايين من فوقهم ألاذوضة ومن تحت أرجلهم لقوهوضة هوستوضة إما ينجرين من المحاكمة أمة جماعة جرتة معتدلة بعد عيسى مقتصدة أي معتدلة بعد عيسى الله غالية معها مفرطة ولا جافية مفرطة مدن معها ومدن العادة ومدن والهلية ومدن معتدلة في كل أمة كجرتة يهود بيكو جرين كعبد الله بن سلام نصار بيكو جرين كالنجاشي وامثاله ومدن بيكو جرين وكمين محاكمة أمة جماعة أي قلقة كجرتة مقتصدة بعد عيسى في عن وكثير إنبضا ومنهم أمدها كمدة يهودية نصارية مسلم كبا ساوعى حمالي ما وعى يعملون سميا قولي فعل والله أعلم.